بارك الله فيكم شيخنا. وكذلك هذا السؤال الخامس، سائل من السويد يقول: لقد أصابني مرض في شعري وجلدي يؤدي إلى تساقط شعر الرأس والوجه، وقد حاولت العلاج في بلدي لكن الأطباء عجزوا عن العلاج، وسمعت بوجود علاج في الهند لكن ذكر لي أنه لا يمكن العلاج إلا بحلق الشعر كله ومنه شعر اللحية، فهل يحل لي حلق اللحية لأجل العلاج وجزاكم الله خيرا؟ توفير اللحية واجب وإعفاؤها واجب، فلا أستطيع أن أقول لك احلق اللحية. إذا تساقطت هي من نفسها ثم كان العلاج فلا بأس، أما أن تحلق في هذه الساعة لا أستطيع أن أفتيك بجواز حلق لحيتك، والله أعلم. نعم.